الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا البخاري قال أخبرنا محمد بن جعفر عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تحدث هذا؟ قال قد حدثت، قال قد كلفت ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاء، فيطيح به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت أمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء برجل فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأقول. تفضل. قال الإمام البخاري: فيطيف به أهل النار فيقول: أي فلان، أنت ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. نحن في باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ذكر البخاري فيه 3 أحاديث، هذا ثالثها. الحديث الأول قول عمر: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فانبرأ لها حذيفة وأجاب عليه. الحديث الثاني عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط واستأذن، وكان أبو موسى بوابا له، فاستأذن أبو بكر وعمر وعثمان وهو يقول: إذن لهم وبشرهم بالجنة، وزاد في قول العثمان: على بلاء يصيبه. نعم، كلمة بلاء يصيبه كانت فتنة تموج كما يموج البحر. نعم. ثم هذا الحديث الذي سمعتم، يعني يقولون له: لما لا تنصح عثمان؟ قال: قد نصحته بيني وبينه، ولا يلزم أن أتكلم وأنتم تسمعون. قال الحافظ ابن حجر: قوله قيل لأسامة ألا تكلم هذا كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه، وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بلفظ: لو أتيت فلانا فكلمته. وجزاء الشرط محذوف التقدير لكان صوابا، ويحتمل أن تكون لو للتمني، يعني نرجو ونتمنى أنك تكلمه. ووقع اسم الإشارة إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش: ألا تكلم عثمان؟ قوله قد كلمته دون أن أفتح بابا، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها، وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة. وهكذا الناصح العاقل يكون مقصده وصول النصيحة إلى المنصوح، ليس المراد أنه يفرز عضلاته وأنه قد تكلم وأنه أحسن من فلان ورجال ونحو ذلك، هذه عقول بعض الناس. قوله دون أن أكون أول من يفتح، في رواية الكشميهني فتح بصيغة الفعل الماضي، وكذا في رواية الإسماعيلي، وفي رواية سفيان قال: إنكم لترون، أي تظنون، أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، أي إلا بحضوركم. وسقطت الألف في بعض النسخ فصار بلفظ المصدر، أي إلا وقت حضوركم، حيث تسمعون، وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة. وقوله في رواية سفيان: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، عند مسلم مثله، لكن قال بعد قوله لا أسمعتكم: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج فتنة. وقوله: ما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، في رواية الكشميهني ائت خيرا بصيغة فعل الأمر من الإيتاء، ونصب خيرا على المفعولية، والأول أولى، فقد وقع في رواية سفيان: ولا أقول لأمير إن كان علي أميرا، هو بكسر الهمزة بهمزة إن، ويجوز فتحها. وقوله كان علي بالتشديد أميرا أنه خير الناس. نعم. وفي رواية أبي معاوية عند مسلم يكون علي أميرا، وفي رواية معاوية وإن كان علي أميرا. الذي يظهر الله أعلم أن مراده من هذا أنه ما سيمدحه فوق ما يستحق، يعني أبعد أن يصير علي أميرا سأقول له أنت خير الناس، وإن كان عنده أغلاط وأخطاء؟ لا، بل أنصحه، فقد نصحته سرا فيما بيني وبينه. نعم. قوله بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يجاء برجل في رواية سفيان بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء للرجل، وفي رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عند أحمد: يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار. قوله: فيطحن بها كطحن الحمار، وفي رواية الكشميهني: كما يطحن الحمار. كما كذا رأيت في نسخة معتمدة: فيطحن، فيطحن بضم أوله على البناء للمجهول، وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه. فقد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية: فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار. وفي رواية عاصم معنى تندلق أقتابه: تخرج أمعاؤه. والناس يعرفون الحمار عندما يربط عليه حجر وراءه فيدور بهذه الحجر فوق الحب فيفركه ليخرج من سنبله. يستدير فيها كما يستدير الحمار. كذا في رواية أبي معاوية: والأقتاب جمع قثب بكسر القاف وسكون المثنى بعدها موحدة، هي الأمعاء، واندلاقها خروجها بسرعة، يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد. وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضا عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه، وسمعها منه منصور كما تقدم. قوله: فيطيف به أهل النار، أي يجتمعون حوله، يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة ولم يدوروا، وطافوا إذا داروا حوله. وبهذا التقدير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. وفي رواية سفيان وأبي معاوية: فيجتمع عليه أهل النار. وفي رواية عاصم: فيأتي عليه أهل طاعته من الناس فيقولون: أي فلان. في رواية سفيان وأبي معاوية: فيقولون: يا فلان. وزاد: ما شأنك؟ وفي رواية عاصم: أي قل أين ما كنت تأمرنا به، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى؟ أي فل عندي أي قل، أنا مستغرب. يعني منادى مرخم: أي فل، أينما كنت تأمرنا به، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى؟ وفي رواية: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهانا؟ قال: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. وفي رواية سفيان: آمركم وأنهاكم. وله ولأبي معاوية: وآتيه ولا آتيه، يعني العبارة في الموضعين. وفي رواية يعلى: بل كنت آمر. وفي رواية عاصم: وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره. قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة، لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله. فقال أسامة: قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة. ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده. وذكر لهم قصة الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. انتهى ملخصا. وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه. وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه، ولفظه عن أبي وائل قال: كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع؟ قال وساق الحديث بمثله وجزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر. وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح، بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير، فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد. وإلى ذلك أشار بقوله ولا أقول للأمير إنه خير الناس، بل غايته أنه ينجو كفافا. وقال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. وقوله لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل. فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة. وضابط المداراة ألا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. قال الطبري اختلف الناس في الأمر المعروف، فقال الطائفة يجب مطلقا، واحتجوا بحديث طارق بن شهاب الرفعة أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبعموم قولهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. وقال بعضهم يجب إنكار المنكر لكن بشرطه ألا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. وقال آخرون ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعا يستعمل عليكم آراء بعدي، فمن كره فقد بلي ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع الحديث. قال وعد الصواب اعتبار الشرط المذكور، ويدل عليه حديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق، انتهى ملخصا. وقال غيره يجب الأمر المعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو كان الأمر متلبسا بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر المعروف لا سيما إن كان مطاعا. وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به. وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. ثم قال الطبري فإن قيل كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكورون في النار، كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم، وعذب أميرهم بأنه كان يفعل ما ينهاهم عنه. وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير. المهم بارك الله فيكم، فخلاصة هذا الحديث أن أسامة بن زيد يقول قد كلمت عثمان بالأسلوب الذي أراه صوابا، ولا تظنوا أنني سأجامله أو أقول عن هذا الأمير الذي علي أنه خير الناس، لا، بل سأقول له يعني أنت على كذا وكذا وأنصحه بما أرى. وأيضا إذا نصحته فما سأخالف ما أنصحه به، بل سأعمل بما أمرت به، ولا أكون مثل هذا الذي يطرح في النار فيطحن كما تطحن الحمار برحاه هذا ترتيب الحديث بارك الله فيكم كما سمعتم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، والحديث نفسه هو الذي يسمع غدا إن شاء الله. تفضلوا.